جنازه يا اخوي ما غابت عن البال، حي مراكش واللي فيها يسكنون، اللي ذبحني شوشها كرلازه مزيان وكداير وبزاف وشكور، والله لو عندي رصيد واجازه لطير للمغرب ما علي يطيرون. المطر يسقي كازا وأقادير ويهل عطنجة بتالي نهارة، وعلى الرباط يسيل سيل المحادير ويروي حيك دال حارة بحارة. عسى المطر يسقي كازا وأقادير ويهل عطنجة بتالي نهارة، وعلى الرباط يسيل سيل المحادير ويروي حيك دال حارة بحارة. رصيد وإجازة لطير للمغرب ما علي يطيرون. والله لو عندي رصيد وإجازة لطير للمغرب مغرب مغرب لطير للمغرب ما علي يطيرون. كازا يا خوي كازا كازا دار البنات المتربات العذارة، فيهم من الغزلان لمحة وشارة، هبلني زينهم ما عندي اختصارة، الله على حسن ماخذني الديارة. دار البنات المتربات العذارة، فيهم من الغزلان لمحة وشارة، هبلني زينهم ما عندي اختصارة، الله على حسن ماخذني الديارة. لو عندي رصيد إجازة لطير لطير للمغرب ما علي يطيرون. لو عندي رصيد إجازة لطير للمغرب ما علي يطيرون.